أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الرابع من شرح باب الصوم من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله رحمة واسعة. الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة برؤية هلال رمضان، وعرفنا أيضا من خلال ذلك متى يجب صوم رمضان. ذكرنا أمورا بها يجب الصوم، ومن ذلك استكمال عدة شعبان 30 يوما فيما لو لم نرى الهلال، وكذلك إذا رآه عدل من طريق الشهادة، كذلك فيما لو ظن أن الشارق قد دخل باجتهاد، وكذلك أيضا بنحو العلامات المعتادة التي بها يعرف دخول الشهر. الشيخ رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الكلام عن ذلك كله شرع في الكلام عن مسألة أخرى، وهي شروط وجوب الصوم. فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه: وإنما يجب صوم رمضان على كل مكلف، أي بالغ عاقل مطيق له، أي للصوم حسا وشرعا. فلا يجب على صبي ومجنون، ولا على من لا يطيقه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، ويلزم مد لكل يوم، ولا على حائض ونفساء لأنهما لا تطيقان شرعا. وفرضه أي الصوم نية بالقلب، ولا يشترط الترفض بها بل يندب، ولا يجزئ عنها التسحر وإن قصد به التقوي على الصوم، ولا الامتناع من تناول مفطر خوف الفجر ما لم يخطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعرض لها في النية. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أو شرع في الكلام عن شروط وجوب الصوم، وكنا فيما مضى تكلمنا عن شروط الصحة. فالمصنف رحمه الله تعالى تعرض لشرائط الوجوب ولم يتعرض لشرائط الصحة، مع أن إحداهما لا تغني عن الأخرى، لأنه لا يلزم من الصحة الوجوب، بمعنى أن الصوم قد يصح ممن لا يجب عليه. مثال ذلك الصبي. الصبي لو صام وكان مميزا فإن صومه صحيح ويثاب عليه، لكن هل الصوم يجب على الصبي؟ سنعرف إن شاء الله من خلال ما سيذكره الشيخ أنه لا يجب عليه، فلا تلازم بين الصحة والوجوب. والشيخ رحمه الله تعالى إنما اقتصر على الكلام عن شرائط الوجوب فقط، وإحنا نذكر فقط بما ذكرناه قبل ذلك بشرائط الصحة. فقلنا شروط صحة الصوم 4. أول هذه شروط الإسلام، فيشترط أن يكون مسلما جميع النهار من أجل أن يصح صومه. فعلى ذلك لو ارتد لحظة واحدة بطل صومه، وذلك لأن الصوم عبادة فلا تصح إلا ممن كان مسلما، شأن الصوم كشأن سائر العبادات. والله تبارك وتعالى يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الشرط الثاني لصحة الصوم وهو العقل، فيشترط أن يكون عاقلا يعني مميزا، وهذا الشرط أيضا لابد أن يكون في جميع النهار. على ذلك لو جن ولو لحظة بطل صومه، ولا يأثم به لأنه لم يتسبب في هذا الجنون، وأيضا لا قضاء عليه. أما بالنسبة للإغماء والسكر فهو كالجنون ما لم يكن عن تعد من الشخص. الشرط الثالث هو النقاء من الحيض والنفاس، بمعنى أنه يشترط أن تكون المرأة طاهرة جميع النهار من الحيض والنفاس، فعلى ذلك لو حاضت في آخر لحظة من النهار بطل صومها. وكذلك لو كانت حائضا وطهرت في أثناء اليوم أيضا لا يصح صومها، لكن يسن له الإمساك. عرفنا أنه يحرم على المرأة الحائض أو النفساء الإمساك بنية الصوم، لكن لا يجب عليها أن تتعاطى مفطرا اكتفاء بعدم النية. الشرط الرابع وهو العلم بأن الوقت قابل للصوم، يعني لابد أن يعلم أن اليوم الذي يريد أن يصومه يصح فيه الصوم. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لا يكون من الأيام التي نهى الشرع عن صيامها زي أيام العيد. هذه هي الشروط الأربعة لصحة الصوم. ذكرنا الإسلام والنقاء من الحيض والنفاس والعقل في جميع النهار، وذكرنا وقتا قابلا للصوم. فعلى ذلك لو أنه ارتد لا يصح صومه، وكذلك المرأة لو جاءها دم الحيض أو النفاس في أثناء اليوم أيضا لا يصح صومها، وكذلك لو جن في لحظة من النهار بطل الصوم كما هو الحال بالنسبة للصلاة. طيب الآن لو أن شخصا نام في أثناء اليوم أو استغرق نومه جميع النهار، هل يصح صومه؟ نعم يصح صومه إذا كان نائما، لكن لا يصح إذا كان مغمى عليه. فالإغماء كذلك بالنسبة للجنون إلى آخره، هذا يبطل به الصوم. لماذا قلنا الإغماء ليس كالنوم؟ قلنا لو استغرق نومه جميع النهار لم يبطل صومه، صومه صحيح، صوم النائم صحيح. أما بالنسبة للمغمى عليه فلو أغمي عليه ولو في لحظة بطل صومه. ما الفرق بين هذا وذاك؟ مع أن النوم يستولي على العقل كما أن الإغماء يستولي أيضا على العقل، كذلك الجنون فيه استيلاء على العقل. لماذا فرقنا بين هذا وذاك؟ قالوا النوم لا يضر وإن استغرق جميع النهار، وبخلاف الإغماء والسكر ونحو ذلك إذا كان عن تعد فإنه يضر، باعتبار أن الإغماء والسكر في الاستيلاء على العقل فوق النوم ودون الجنون. فلو قلنا إن الإغماء زي النوم يبقى هنا الحقنا القوي بالضعيف، ولو قلنا اللحظة منهما تضر كما هو الحال بالنسبة للمجنون لألحقنا الضعيف بالقوي. فلذلك توسطنا وقلنا النوم المستغرق لا يضر بخلاف الإغماء، وكذلك بالنسبة للجنون لو أطبق الجنون أو أطبق الإغماء فإنه يضر، ولو خلى النهار ولو من لحظة منهما فلا يضر. بنقول الأمر على هذا التفصيل بالنسبة للمغمى عليه، وبالنسبة كذلك للمجنون، وبالنسبة كذلك للنائم. نلخص هذه المسألة سريعا، فبنقول يشترط لصحة الصوم العقل، فخرج بذلك المجنون، وخرج بذلك المغمى عليه، وخرج بذلك السكران إن كان ذلك عن تعد، بخلاف النوم. فالنوم ولو كان مستغرقا فإن الصوم يصح به، لا يضر، النوم لا يضر. طيب لو أنه أفاق من إغمائه ولو لحظة، أو أفاق من سكره ولو لحظة، نقول الإغماء والسكر لو أفاق منهما ولو لحظة في أثناء النهار صح الصوم بذلك. فنشترط إذن في الإغماء والسكر أن يكون مطبقا، فليس هو كالجنون، الإغماء والسكر ليس كالجنون وليس كذلك كالنوم. لا نقول لابد فيهما من الإطباق ولا عكس ذلك، فليس هما كالجنون وليس هما كالنوم. طب لماذا قلنا ليس كالجنون وليس كالنوم؟ قلنا لأننا لو ألحقنا الإغماء والسكر بالنوم فإنه لا يضر مطلقا، لألحقنا القوي بالضعيف باعتبار أن الإغماء والسكر أقوى أو فوق النوم. ولو ألحقنا الإغماء والسكر بالجنون لا ألحقنا بذلك الضعيف بالقوي، فتوسطنا في المسألة وقلنا لو أنه أفاق لحظة واحدة من النهار، أفاق من إغمائه ولو لحظة واحدة من النهار، فإن هذا لا يضر وصومه صحيح. وشرطنا كذلك الإسلام لصحة الصوم، والمراد بالإسلام هنا يعني الإسلام بالفعل وليس الإسلام ولو فيما مضى، بخلاف ما سيأتي من شروط الوجوب فيشترط فيه الإسلام ولو فيما مضى. فعلى ذلك لو أنه لم يكن مسلما بالفعل كأن كان مرتدا أو كان كافرا أصليا فإن صومه لا يصح. قال الشيخ رحمه الله: وإنما يجب صوم رمضان على كل مكلف، وفسر التكليف بأنه البلوغ والعقل، فعلى ذلك من لم يكن مكلفا فلا يجب عليه الصوم، من كان مجنونا أو كان صبيا فلا يجب عليه الصوم. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر عليه الصلاة والسلام المجنون حتى يفيق والصبي حتى يحتلم. قال رحمه الله: مطيق له، أي للصوم حسا وشرعا، فيشترط الإطاقة، فيشترط الإطاقة حسا وشرعا. ومعنى الإطاقة يعني القدرة، القدرة على الصوم. وكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الإطاقة تكون حسية وشرعية. ومعنى القدرة أو الإطاقة الحسية أنه لابد أن يكون قادرا من جهة الحس على الصوم، فعلى ذلك لا يجب على الشيخ الهرم ولا على المريض الذي لا يرجى برؤه. وأما بالنسبة للإطاقة الشرعية فمعنى ذلك أنه لا يجب على الحائض والنفساء. المرأة الحائض قد تكون قادرة حسا على الصوم لكنها غير قادرة شرعا على الصوم لأن الصوم منعها من ذلك، وكذلك بالنسبة للمرأة النفساء. ولهذا نقول لا يجب على المريض أن يبيت النية من الليل إن وجد المرض قبل الفجر. طيب إذا لم يوجد المرض قبل الفجر وجب عليه حينئذ التبييت والصوم، ثم إن عاد إليه المرض أفطر. قال رحمه الله تعالى وهو يذكر محترزات هذه القيود، قال: فلا يجب على صبي حتى وإن صح منه الصوم. فالصبي يصح منه الصوم لتمييزه، لكن لا يجب عليه، فلا تلازم كما أشرنا قبل ذلك بين الصحة والوجوب. قال رحمه الله: فلا يجب على صبي ومجنون، وهذا احتراز من قوله عاقل. ومحل عدم الوجوب على المجنون إذا لم يكن متعديا بالجنون، أما لو كان متعديا بهذا الجنون بأن تعاطى شيئا أزال عقله عمدا فحينئذ يجب عليه الصوم، وبالتالي يلزمه قضاء هذا الصوم بعد الإفاقة من هذا الجنون. قال: ولا على من لا يطيقه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. ولا على من لا يطيق يعني من لا يقدر على الصوم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فكل واجب مقيد بالاستطاعة. طب إذا لم يكن مستطيعا للصوم فلا يجب عليه. والشيخ رحمه الله تعالى يقول: لا يجب على من لا يطيقه لكبر، يعني من لم يقدر على الصوم لكونه غير قادر عليه حسا. قال رحمه الله تعالى: أو مرض. وقوله هنا المرض أيضا هذه طراز عن الإطاقة الحسية، مريض الذي لا يرجى برؤه. قال: ويلزم مد لكل يوم. ويلزم مد يعني يلزم من لا يطيق الصوم لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه مد لكل يوم أفطر فيه، وذلك لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومعنى الذين يطيقونه يعني الذين لا يطيقونه بتقدير لا النافية. طيب هذا بالنسبة لمن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، كان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه، مرضا مزمنا مصاحبا له ولا ينفك عنه، فهذا لو أفطر فهذا له يفطر في نهار رمضان ويفدي عن كل يوم مد من طعام. طيب لو كان مريضا لكن هذا المرض يرجى شفاؤه يعني بالأدوية ونحو ذلك، سيزول عنه هذا المرض بإذن الله بشهادة الأطباء، فحينئذ يقول يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أفطره من رمضان. لا نقول يخرج فدية، لا لا يخرج فدية، لأن هذا العذر سيزول. من الذي يخرج فدية؟ صاحب العذر الدائم زي كبير السن، وكذلك المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، فمثل هؤلاء أعذارهم مستمرة، فما ينفعش نقول لهم أفطروا في رمضان وبعدين اقضوا هذه الأيام بعد رمضان، لأن رمضان كغيره بالنسبة إليهم، فهنا يجب عليهم الفدية كما أمر الله سبحانه وتعالى. وعلى الذين يطيقونه يعني لا يطيقونه لا يستطيعونه فدية طعام مسكين. أما لو كان مريضا فهو معذور الآن يفطر، لكن يقضي هذه الأيام التي أفطرها بعد رمضان زي زي المسافر. المسافر أيضا معذور، لكن عذره هذا سيزول، فمتى زال عذره قضى ما عليه من الصيام. فقوله رحمه الله ويلزم مد لكل يوم، هذا في حق الكبير وفي حق المريض الذي يرجى برؤه، أما من يرجى شفاؤه ويرجى برؤه فهذا يقضي ما عليه، زي المرأة الحائض وزي المرأة النفساء إلى آخره. قال ولا على حائض ونفساء لأنهما لا تطيقان شرعا، يعني لا يجب الصوم على المرأة الحائض وكذلك لا على النفساء حتى وإن أطاق الصوم حسا، لكنهما لا يطيقان الصوم شرعا، الشرع الآن منعهما من الصوم. يبقى هل هناك تلازم بين الإطاقة الحسية والإطاقة الشرعية؟ نقول لا، لا تلازم بينهما. بمعنى إيه؟ بمعنى ممكن يكون الإنسان عنده القدرة الحسية على الصوم لكن ما عنده القدرة الشرعية، زي المرأة الحائض والنفساء. قوله هنا ولا على حائض ونفساء يعني لا يجب عليهما، لكن يجب عليهما القضاء، كما في حديث عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهنا القضاء وجب بأمر جديد، ولهذا المرأة لما تقضي ما عليها من أيام قد أفطرتها في رمضان لابد أن تنوي القضاء، لابد أن تنوي القضاء، لأن القضاء كما نعرف جميعا هو فعل العبادة خارج الوقت المقدر لها شرعا، وهي الآن ستقضي ما عليها بعد رمضان خارج الوقت، فتنوي حينئذ القضاء ولا تنوي الأداء. قال رحمه الله تعالى لأنهما لا تطيقان شرعا، يعني الحائض والنفساء لا تستطيع ولا تطيق الصوم من جهة الشرع، لا من جهة الحس كما قلنا لأنهما يطيقان حسا. قال رحمه الله تعالى وفرضه أي الصوم نية بالقلب ولا يشترط التلفظ به بل يندب. فرضه فرض الصوم النية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال متوقف على أمر النية، فمن انتوى صح عمله وصحت عبادته، ومن لم ينتوي لم يصح عمله ولم تصح عبادته. والشيخ رحمه الله تعالى اقتصر على هذا الفرض، على فرض النية، وبقي عليه فرضان الإمساك عن المفطر والصائم، فلا بد في النية كما يذكر الشيخ رحمه الله من أن تكون بالقلب، وهذا هو محل النية. ويندب أن يتلفظ بلسانه، لكن لا يجب ولا يشترط. لماذا قلنا يستحب التلفظ باللسان؟ من أجل أن يساعد اللسان القلب على استحضار النية، ولهذا يندب له أن يتلفظ بلسانه، زي الصلاة ونحو ذلك من زي الحج والعمرة ونحو ذلك من هذه العبادات من أجل مساعدة القلب على استحضار النية. لكن هل يشترط ذلك؟ لا يشترط ولا يجب عليه، والعبرة بما في قلبه لا بما تلفظ بلسانه. يعني لو أنه نوى شيئا بقلبه وتلفظ بخلافه بلسانه، هل يعتد بما قاله بلسانه ولا بما نواه في القلب؟ لا، يعتد بما نواه في القلب، لأن النية محلها القلب. ونحن إنما قلنا باستحباب التلفظ لعلة أخرى، وهو أن يساعد هذا اللسان القلب. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن فرض الصوم هو النية، والنية هي القلب. وترك الشيخ رحمه الله تعالى فرضين، وهو الإمساك عن مفطر وكذلك الصائم. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا أن من شروط وجوب الصوم الصحة، بمعنى أنه لا يجب على المريض، لكن هذا قد يدخل تحت ما سبق ذكره أنه يجب على كل مكلف مطيق للصوم، فعلى ذلك يشترط أن يكون قادرا على الصوم فخرج بذلك المريض، فالإطاقة كالصحة. ويشترط كذلك للوجوب الإقامة، فعلى ذلك لا يجب على المسافر الذي يسافر سفرا طويلا هو 82 كيلو فما فوق ذلك، على أن يكون هذا السفر مباحا. ويشترط لجواز الفطر في هذا السفر أن يسافر قبل طلوع الفجر، وحينئذ يجب عليه أن ينوي الترخص عند الفطر إذا كان مسافرا. قال رحمه الله تعالى: ولا يجزئ عنها التسحر وإن قصد به التقوي على الصوم، ولا الامتناع من تناول مفطر خوف الفجر ما لم يخطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعرض لها في النية. لو أنه تسحر بنية التقوي على الصوم، أو امتنع عن تناول، أو تسحر بنية امتناع عن تناول مفطر، تاني بنقول لو أنه تسحر بنية التقوي على الصوم، أو أنه امتنع من تناول مفطر خوف طلوع الفجر، هل يجزئه ذلك؟ نقول هذا لا يجزئه، إلا لو خطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعرض لها في النية. يعني إيه؟ يعني لابد أن يكون ناويا بذلك الإمساك عن المفطرات لكونه صائما عن رمضان، لكونه صائما عن رمضان. أما التسحر أو الامتناع من تناول مفطر هكذا مطلقا دون تصور هذا الصوم بهذه الصفة فهذا لا يجزئه. ولهذا في الروض وشرحه لشيخ الإسلام زكريا قال: ولو تسحر ليصوم، أو شرب لدفع العطش نهارا، أو امتنع من الأكل أو الشرب أو الجماع خوف طلوع الفجر فهو نية، إن خطر بباله صوم فرض رمضان. يبقى امتنع عن ذلك كله من أجل أن يصوم فرض رمضان، لكن ما يذكره الشيخ رحمه الله تعالى لم يتعرض هنا الممتنع أو المتسحر لصوم رمضان، فحينئذ لا يجزئه ذلك. فلابد إذن من استحضار الصوم بصفاته، من أجل أن يكون التسحر أو الامتناع من تناول مفطر خوف طلوع الفجر مجزئا عنه في النية. بنقول الآن لابد أن ينوي، وعرفنا دليل ذلك. طيب هل يجزئه نية من أول الشهر عن أيام الشهر جميعا، ولا لابد أن ينوي لكل يوم من أيام رمضان؟ قال رحمه الله: لكل يوم. فلو نوى أول ليلة أو أول ليلة رمضان صوم جميعه لم يكفي لغير الأول من أيامه. يبقى لابد أن ينوي صوم رمضان لكل يوم من أيامه، أو في كل يوم من أيامه، لأن كل يوم من أيام الصوم عبادة مستقلة، لأن كل يوم من أيام الصوم عبادة مستقلة، باعتبار أنه يتخلل ما يناقض الصوم بين كل يوم وآخر، زي كده كالصلاتين يتخللهما سلام، فكل صلاة عبادة مستقلة. كذلك بالنسبة للصوم، كل يوم من أيام صوم رمضان هو عبادة مستقلة، ولهذا لابد أن ينوي لكل يوم من هذه الأيام. فلو نوى كما يقول الشيخ أول ليلة رمضان صيام رمضان كله لم يكفي هذا إلا اليوم الأول فقط. قال شيخنا الشيخ ابن حجر رحمه الله: لكن ينبغي ذلك، يعني ينبغي أن ينوي أول ليلة رمضان أن يصوم جميعه. ليه؟ من أجل أن يحصل له صوم اليوم الذي نسي النية عند مالك. الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يقول كما تقول الشافعية، يقول يكفيه أن ينوي أول ليلة من رمضان أنه سيصوم جميع الشهر، فلو أنه نوى ذلك فهذا يكفي. الشيخ ابن حجر بيقول ينبغي للإنسان أن ينوي ذلك حتى إذا نسى يوما من أيام رمضان ولم ينوي، لم يبيت النية فيه، فيقلد الإمام مالك رحمه الله تعالى ويصح صومه على مذهبه، ويصح صومه على مذهبه من باب التقليد. فإذا بنقول كل يوم من أيام رمضان يوم عبادة مستقلة، فلابد أن يبيت له النية من الليل، ومع ذلك في أول ليلة ينبغي ويستحب له أن ينوي صيام جميع رمضان حتى إذا نسى في أي يوم من أيامه قلد الإمام مالك رحمه الله تعالى، وبالتالي لا يلزمه قضاء هذا اليوم لأنه وقع صحيحا على مذهب الإمام مالك رحمه الله. قال: كما تسن له أول اليوم الذي نسيها فيه ليحصل له صومه عند أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يقول بوجوب تبييت النية من الليل، يجزئه نية من النهار. نسي تبييت النية فنقول يسن له أن ينوي حتى وإن لم يبيت، من أجل أن يحصل له الصوم على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال: وواضح أن محله إن قلد وإلا كان متلبسا بعبادة فاسدة في اعتقاده. يعني إن قلد الإمام مالك في النية أول ليلة من رمضان، أو الإمام أبي حنيفة في النية أول النهار إن نسيها ليلة، طب إذا لم يقلد وفعل ذلك يبقى هنا متلبس، يكون متلبسا بعبادة فاسدة، وهذا محرم، عبادة فاسدة في اعتقاده هو وإن كانت صحيحة في اعتقاد غيره، لكنه لم ينوي التقليد. قال رحمه الله تعالى: وشرط لفرضه أي الصوم ولو نذرا أو كفارة أو صوم استسقاء أمر به الإمام تبييت. يعني الصوم لو كان واجبا زي صيام رمضان، زي صيام النذر، زي صيام الكفارة، زي صوم الاستسقاء إذا أمر به الإمام. احنا عرفنا أن الصوم يعتريه أحكام أربعة، منها الوجوب، وذكرت صور لذلك. فلو كان الصوم واجبا لابد أن يبيت النية من الليل. يبقى انتبه لهذه المسألة، الشيخ رحمه الله تعالى بيقول النية شرط لصحة الصوم مطلقا، أما لو كان هذا الصوم واجبا فلابد أن يوقع هذه النية من الليل. قال رحمه الله تعالى: أي فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، ولو في صوم مميز، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. لو أوقع هذه النية بعد الغروب أو بعد العشاء إلى قبيل طلوع الفجر أجزأه ذلك، لأن هذا كله محل للنية. قال الشيخ: ولو في صوم مميز، يعني حتى لو كان الناوي صبيا مميزا، وهنا بالنظر إلى الصوم، حتى وإن كان صومه يقع نفلا لكن بالنظر إلى الصوم يعتبر أنه صوم واجب، فيشترط فيه أن يكون قد بيت النية من الليل. لذلك نلزم الصبي المميز بالوضوء من أجل أن تصح صلاته، رغم أن صلاته تقع نفلا، لكن بالنظر إلى ذات الصلاة لابد أن يتوضأ، لابد أن يتطهر، لابد أن يستقبل القبلة، وهكذا. كذلك هنا بالنسبة للصوم، بالنظر إلى الصوم نوجب على هذا الصبي أن يبيت النية من الليل لكي يصح صومه. قال شيخنا: ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده لم تصح، لأن الأصل عدم وقوعها ليلا، إذ الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى بيقول الآن قلنا في الصوم الواجب يجب أن يبيت النية من الليل، طيب هو الآن شك هل وقعت نيته قبل الفجر ولا بعد الفجر؟ نقول لم تصح هذه النية، لأن الأصل أنها لم تقع ليلة، ف فالأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. طب أنهي الأقرب، الليل ولا الفجر؟ الأقرب إليه هو الفجر. قدر النية وننسبها إلى أقرب زمن، بخلاف ما لو نوى، يبقى هو الآن نوى بالفعل ثم شك هل طلع الفجر أو لا، يبقى هو نوى ليلة أنه سيصوم غدا من رمضان، لكن لا يدري هل الفجر طلع ولا لم يطلع. إذا طلع الفجر يبقى هنا النية لا تصح، لأننا شرطنا إيقاع النية في جزء من الليل. وإذا لم يطلع الفجر فالنية صحيحة، وهو نوى ومش عارف الفجر طلع ولا لا، هل تصح نيته؟ قال تصح، لأن الأصل عدم طلوع الفجر، والأصل هو إضافة النية أو إضافة الحادث بأقرب زمن، فأقرب زمن إليه هو الليل. قال رحمه الله: ولا يبطلها نحو أكل وجماع بعدها وقبل الفجر. نعم، لو قطعها قبله احتاج لتجديدها قطعا. لا يبطلها، الضمير هنا عائد على النية، لا يبطل النية إذا أكل أو جامع أو تعاطى شيئا من المفطرات بعد أن انتوى. يبقى بعد أن صلى التراويح مثلا انتوى أنه سيصوم غدا من رمضان، ثم ذهب إلى بيته فأكل أو شرب أو جامع أو تعاطى شيئا من هذه الفطرات، هل يؤثر هذا على النية التي سبقت؟ لا، لا يؤثر هذا على النية التي سبقت، إلا لو قطعها، يعني لو رفض النية قبل الفجر، فهنا يحتاج إلى تجديدها بلا خلاف. طيب لو رفض النية بعد الفجر هل يضره؟ هل هذا يؤثر في صحة الصوم؟ لا، مجرد النية في الصوم، قطع النية في الصوم هذا لا يضر، بخلاف الصلاة، لو نوى قطع الصلاة ضره ذلك وبطلت صلاته، أما لو نوى قطع الصوم فلا يضره ذلك، لأن الصوم لا ينقطع بمجرد النية. ويستثنى من ذلك الردة والعياذ بالله، فلو أنه انتوى ليلا ثم إنه ارتد بعد ذلك قبل طلوع الفجر بطلت نيته بذلك، لأن الردة تزيل التأهل للعبادة بكل وجه كما ذكر في التحفة. قال رحمه الله تعالى: وتعيين لمنوي في الفرض كرمضان أو نذر أو كفارة بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان أو النذر أو الكفارة، وإن لم يعين سببها. يبقى اشترط في الصوم الواجب تبييت النية من الليل، ويشترط كذلك تعيين الصوم الذي سيصوم، سيصوم رمضان، يبقى لابد أن يعين في النية أنه سيصوم غدا من رمضان، سيصوم كفارة، كفارة يمين أو كفارة ظهار إلى آخره، يبقى لابد أن يبيت النية ويعين صوم الكفارة أو أنه سيصوم صوم الكفارة. وكذلك النذر. طيب هل يشترط أن يعين سبب هذا الصوم الواجب، يعني سيصوم غدا كفارة عن الظهار أو عن كفارة اليمين أو نحو ذلك؟ لا، لا يشترط تعيين السبب، إنما يشترط تعيين الصوم الذي سيصوم، هل هو من رمضان أو هو نذر أو كفارة إلى آخره، وهذا كما قلنا خاص بالصوم الواجب باعتبار أنها عبادة مضافة إلى وقت، فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس. سيأتي معنا إن شاء الله في الكلام عن الصلاة أنه لو أراد أن يصلي صلاة مفروضة فلابد من أمور ثلاثة: لابد من قصد الفعل، ولابد من التعيين، تعيين هذه الصلاة التي سيصليها، ولابد كذلك من نية الفرضية. كذلك هنا في الصوم، الصوم الواجب، هذه عبادة مضافة إلى وقت، فوجب التعيين في نيتها كما هو الحال بالنسبة إلى الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وتعيين لمنوي في الفرض كرمضان، وهذا من باب التمثيل لما يحصل به التعيين. قال: أو نذر أو كفارة. قال: بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا من رمضان، أو النذر أو الكفارة، وإن لم يعين السبب، يعني سبب هذه الكفارة. طيب لو أنه عين وأخطأ، يعني هو كان عليه صوم واجب من كفارة الظهار، عين صوما واجبا من كفارة الظهار، وهو كان عليه صوم واجب من كفارة اليمين، فهنا عين وأخطأ، بطل صومه بذلك ولا تجزئه هذه النية، لأنه ما لا يشترط التعرض له وتعرض له وأخطأ، نقول حينئذ بطل صومه أو بطلت نيته. مثال ذلك مثلا في أمر الصلاة، هو الآن لا يشترط عليه أن يعين من يصلي خلفه، فلو أنه عين من يصلي خلفه وسماه وأخطأ في ذلك نقول لا تصح صلاته، لأنه لا يشترط أصلا أن يفعل ذلك، فلو أنه فعل فنقول لا تصح صلاته. كذلك هنا بالنسبة لتعيين الكفارة. قال رحمه الله تعالى: فلو نوى الصوم عن فرضه أو فرض وقته لم يكفي، يعني لم يكفي ما نواه لعدم التعيين. فلو أنه نوى الصوم عن فرضه، هنا يحتمل رمضان ويحتمل غيره، ويحتمل أنه أراد غيره، أو أنه نوى الصوم عن فرض وقته، هذا يحتمل القضاء ويحتمل كذلك الأداء، فحينئذ نقول لا يكفيه ذلك. قال: نعم، من عليه قضاء رمضانين أو نذر أو كفارة من جهات مختلفة لم يشترط التعيين لاتحاد الجنس. وهذا استدراك من الشارح أو من الشيخ رحمه الله تعالى بعدما اشترط التعيين. هل يشترط أن يعين الجنس فيما لو اتحد كما لو كان عليه قضاء رمضانين أو نذر أو كفارة من جهات مختلفة؟ لا، لا يشترط تعيين الجنس. فلو أنه عنده مثلا كفارة يمين وكفارة ظهار إلى آخره، فيكفيه أن ينوي صيام كفارة ولا يشترط تعيين هذه الكفارة. قال: واحترز باشتراط التبييت في الفرض عن النفل، فتصح فيه ولو مؤقتا النية قبل الزوال للخبر الصحيح. يعني لا يشترط التبييت في النية في صوم النفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها في ذات يوم فقال: هل عندك من غداء؟ فقالت: لا. فقال: إني إذا صائم. والغداء هو طعام الذي يتناول قبل الزوال، فقال: إني إذا صائم، يعني أنشئ الصوم الآن. فدل هذا على جواز إنشاء النية من بعد الفجر إذا كان قبل الزوال ما دام متنفلا بصومه هذا. قال: وبالتعيين فيه النفل أيضا، فيصح ولو مؤقتا بنية مطلقة كما اعتمده غير واحد. يبقى لا يشترط أيضا في صوم النفل التعيين، فيصح بنية مطلقة، فيصح بنية مطلقة. فيكفي مثلا في نية صوم يوم عرفة أن يقول: نويت الصوم. وهذا الذي اعتمده غير واحد، يعني اعتمد صحة نوم صوم النفل ولو كان مؤقتا بنية مطلقة. قال رحمه الله: نعم، بحث في المجموع اشتراط التعيين في الرواتب كعرفة وما معها، فلا يحصل غيرها معها وإن نوى، بل مقتضى القياس كما قال الإسنوي أن نيتهما مبطلة، كما لو نوى الظهر وسنته أو سنة الظهر وسنة العصر. كل ما يشترط فيه التعيين لا يجوز فيه الاشتراك في النية، لا يجوز فيه الاشتراك في النية. يبقى احنا مثلا الآن في صلاة الفرض قلنا يشترط فيها التعيين، يبقى ما ينفعش يحصل تشريك في النية. ما ينفعش مثلا ينتوي صوم أو صلاة الظهر مع سنة الظهر أو صلاة الظهر مع العصر. كل ما اشترطنا فيه التعيين في نيته التعيين فلا يجزئ فيه الاشتراك أو التشريك في النية. ما لا يشترط فيه التعيين زي النفل المطلق، هل يصح فيه الاشتراك في النية؟ نعم، يصح فيه الاشتراك في النية. كذلك هنا بالنسبة للصوم، فقلنا في صوم النفل يصح بنية مطلقة، وبالتالي يصح فيه التشريك، فله أن يصوم مثلا يوم الاثنين وينتوي بذلك نية أخرى، زي مثلا صيام يوم عرفة أو صيام يوم عاشوراء ونحو ذلك من هذه النوايا، باعتبار أنه لا يشترط التعيين. فالقاعدة: كل ما لا يشترط فيه التعيين يصح فيه التشريك. لكن الشيخ رحمه الله تعالى بيقول إن النووي في المجموع بحث أن الصوم الراتب زي مثلا صوم يوم عرفة نحو ذلك لا بد فيه من التعيين، وبالتالي لو أنه يعني انتوى شيئا آخر مع هذا الصوم المعين أو المؤقت من الصوم الراتب فلا يصح هذا الصوم، فهذا خاص بالصوم الراتب. قال رحمه الله تعالى: بحث في المجموع اشتراط التعيين في الرواتب، ومثل على ذلك بصوم عرفة. لكن المعتمد أنه لا يشترط ذلك. قال بعد ذلك: فأقل النية المجزئة نويت صوم رمضان ولو بدون الفرض على المعتمد، كما صححه في المجموع تبعا للأكثرين، مجموع شرح المهذب للإمام النووي رحمه الله تعالى، لأن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا، ومقتضى كلام الروضة والمنهاج وجوبه أو بلا غد كما قال شيخان. نكمل إن شاء الله الدرس القادم حتى لا نطول عليكم أكثر من ذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح في الدين والدنيا، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا إن شاء الله تعالى.